الأخ يسأل عن قول الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هل العقوبة بالمثل على إطلاقها أم هي مقيدة؟ الجواب أن هذه الآية تفهم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فعل الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لا يختلف العلماء أن العقوبة لا تجوز فيما كان محرما لحق الله جل وعلا، العقوبة لا تجوز فيما كان محرما لحق الله جل وعلا. فمن ذلك لو أن الكفار كانوا يفعلون الفواحش بأبناء المسلمين لم يحل للمسلمين عمل الفواحش بهم، لأن هذا محرم لحق الله جل وعلا، وهذا مجمع عليه بين العلماء. وكذلك إذا قتل الكفار أطفال المسلمين ليس لنا أن نقتل أطفالهم، لأن هذا محرم لحق الله جل وعلا، فقد قال الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يفسر بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلوا وليدا. يفسر بحديث ابن عمر في الصحيحين: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال. ولا أعلم أحدا من العلماء أنه أجاز قتل نساء الكفار الأصليين أو قتل أطفال الكفار عقوبة بالمثل، إلا فتوى لبعض المعاصرين، وهذه تعتبر فتوى شاذة لأنها ليست على غرار أصول الأوائل، ولم يقل بذلك أحد من الأوائل. قد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، وليس له إمام في هذه المسألة. الأوائل متفقون على منع هذا. وأما إذا كان كفار متترسين بنسائهم وأطفالهم فحينئذ يجوز قتل كفار ويدخل هؤلاء تبعا، لأنهم لم يكونوا مقصودين بالقتل، إنما قتلوا تبعا لا قصدا. والدليل على هذا حديث الصعب ابن جثامة، حديث الصعب بن جثامة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم يبيتون قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأطفالهم منهم. فهذا دليل على جواز قتلهم حين التترس، وأن يقتلوا تبعا لا استقلالا. أما نساء الكفار المرتدات كنصيريات وأمثالهن فهذه تقتل ليس عقوبة، تقتل لأجل الردة، تقتل لأجل الردة. على هذا لا يتحاشى إنسان امرأة نصيرية، أو لا نقتل على معنى أنهم قتلوا نساءنا، بل نقتلها لردتها وأنها كافرة ومرتدة، ويجوز قصدها بالقتل وليس بلازم أن تستتاب، بل يجوز قصدها بالقتل مطلقة.